إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. في اللقاء الماضي شهدنا كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع الاضطهادات والمساومات وسائر الأساليب التي استخدمتها قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالسنن الربانية التي يتعامل الله عز وجل بها مع أنبيائه، وأن الله عز وجل سبحانه وتعالى لو شاء لجعل كل الأشياء بقدرته المطلقة تسير كما يريد سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل جعل من هذه السنن الربانية سنن الأخذ بالأسباب. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بكل ما في وسعه من الأسباب ويكاد لا يترك منها شيئا جزافا، إلا مضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء ليبلغ معونة ربه تبارك وتعالى، ليبلغ دين الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة، وهي قاعدة الأخذ بالأسباب، والله عز وجل قال عنها: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. بل قال الله عز وجل ليوضح هذه القاعدة لنا ومريم مستضعفة ومريم ضعيفة في حالة الولادة، قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فذكر العلماء أنه ما يفهم من ذلك كله أن الله عز وجل يعلم عباده أن التمكين في الحياة يمضي بالجهد البشري، يمضي بالطاقة البشرية، يمضي ببذل عباد الله عز وجل لتحصيله. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بذلك عليه الصلاة والسلام، من أول مما رأيناه من سابق السيرة، ومما نمر به على أمر الهجرة، ومما نستقبله في الأيام المقبلة، الأحزاب اللي هي حصر النبي صلى الله عليه وسلم من خندق وكله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب عليه الصلاة والسلام. ونعلم في ذلك حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا وقف بناقته على باب المسجد، دي كلمة مشهورة سبحان الله العظيم عندنا اللي هي قلها وتوكل، أن رجلا وقف بباب المسجد يريد الدخول، فقال: يا رسول الله أرسل راحلتي وأتوكل، أسيبها كده وربنا يحفظها لي خلاص عشان أدخل المسجد، ولا أعقلها وأتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أعقلها وتوكل، وفي رواية بل قيدها وتوكل. وفي ناس بتقول فكرة بعض أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل يعني أيدها، أيدها عشان ما تجريش، خد بالأسباب حبل وربطها فيها عشان ما تجريش، مش عقلها يعني خل عندك عقل وتواكل، لا، الناس بتفهمها العكس سبحان ربي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالصحابة ما نزل، رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر مبدأ الأخذ بالأسباب، فكان من هذا الأخذ أن ينفر الصحابة، أن ينجوا بأنفسهم، أن يهاجروا في سبيل الله عز وجل لينجو من هذا البطش وهذا الاضطهاد. فكانت الهجرة للحبشة. ولقد ذكر الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سبحان الله. القرطبي ذكر أن المقصود بهؤلاء والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا هي الطائفة التي هاجرت للحبشة وبوأها الله عز وجل دار الهجرة. كذلك يقول ابن عباس عن جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا إلى الحبشة هم على الله في قوله قل يا عبادي الذين آمنوا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. علق ابن كثير على قوله تعالى إن أرضي واسعة فذكر هي إقامة عبادة الله عز وجل المؤمنين إقامتهم دين الله عن طريق الهجرة من بلد إلى بلد ومن ذلك هجرة الحبشة. خلنا في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل الهجرة الأولى للحبشة مذكرة الأسباب أو الدوافع سبحان الله العظيم. وكانت أهم هذه الدوافع وأعلاها ما يجدوه المسلمون من اضطهاد، فأراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدفعهم خشية الافتتان والفرار بالدين. وهناك من ذكر مصالح أخرى منها نشر الدعوة خارج مكة، ويمكن جات تبقى واضحة في سقيف، أو النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان آمن للمسلمين لينتشر فيه الدعوة ويخرج تعد مركز للدين فيخرج منه أفواج أخرى من مسلمي غير الجزيرة وينتقل إليه مسلمين آخرين، وخاصة مع الزيادة لما جعل الله عز وجل في فترة الإعلان بالدعوة القبول للنبي صلى الله عليه وسلم في أفواج الثانية الجديدة. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن قاعدة أخرى غير مكة تحمي هذه العقيدة، بل يفتح الله عز وجل فيها العقيدة وتستقبل أهل أهل العقيدة. فذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفسيرا كثيرا. قلنا ان تعرضنا للهجرة الانتقال من مكان لمكان، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفعهم الى الحبشة النبي صلى الله عليه وسلم اختار ووقع على الاختيار الصحيح، اذ ان الحبشة فيها اكثر من ميزة، وجود النجاشي الصالح، وجود النجاشي العادل، بل أنها متجر قريش، فهو بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر يضرب مراكز تجارة قريش في الجزيرة، لذلك يهددهم، فيعتبر هجرة الصحابة الكرام للحبشة مأوى آمن لهم، كذلك تدفعهم إلى تقليل الاضطهاد على الموجودين عندهم في الجزيرة. ليه؟ لأن أي حاجة هتحصل إحنا هنضرب لكم المراكز التجارية اللي هناك، عشان يحفظوا التجارة هناك لن يمسوا بالمسلمين اللي إيه اللي عندهم في جزيرة العرب. فذلك كثير اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. اتعرضنا بفضل الله عز وجل للأسباب هجرة النبي صلى الله دفع النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، وشفنا مين من الصحابة الكرام والنسوة اللي صلى الله عليه وسلم اللي هاجروا ودفعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة. وأشرنا بالذات وإحنا بنتكلم على الشخصيات دي إلى وجود بنت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة رقية، وكذلك وجود عثمان بن عفان. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير القدوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما يبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم ويبدأ بأهل بيت. ثم انتقلنا صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى قصة سورة النجم، وأن الله عز وجل جعل البر والفاجر المؤمن وغيره يستجيبوا فاسجدوا لله واعبدوه، لما لهذه الآيات من سطو على القلوب، فسطط على القلوب وتحكمت في الجوارح فسجد الجميع إثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لخاتمة سورة النجم. فعاد مرة ثانية الصحابة الكرام حتى وذلك عندما وصل إليهم أن قريش قد أسلمت. تكلمنا مع بعض بفضل الله عز وجل في المرة اللي فاتت عن أدب الإشاعة، وقلت إن دي إشاعة شوفي سبحان الله مع إن كانت بتنقل بالسفن سبحان الله إلا أنها نقلت، فما بالك إذا كانت الإشاعة الآن بتطش واحد بلمسة واحدة، يد ربنا يسترنا ينشرها على جميع المواقع السوشيال ميديا اللي هي تويتر والواتس وغيره، إنسان ممكن يتناقل لعدد لا تتخيليه في أقل من ثواني معدودة الخبر. لذلك أمرنا الله عز وجل وتكلمنا عن ذلك عن أداب الإشاعة وعن فقه الإشاعة. أما عن فقه الإشاعة فكانت في سورة الحجرات: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأما عن الأداب: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الآية. فيجب على الإنسان أن تقف الكلمة عنده، من صمت نجا. والأصل في الكلام الحرمة، لا خير في كثير من نجواهم، والاستثناء ما أجراه الله عز وجل بغرض ابتغاء مرضاته، لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر معروف أو صاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، لا يصح الكلام إلا إذا خرج ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فاجعل الإنسان بذلك الكتاب والسنة من صمت ناجى والكتاب خير في كثير من نجواهم، يجعل سبحان الله أن الصمت من ذهب والكلام من فضة. واعكسي بقى لو كان في الإيه، لو كان في الخير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا السبب الذي جعل الصحابة الكرام يعودون، لكن ما لبس الأذى أن يشتد لذروته. بعد ما رجعوا هيحسسهم بالغيظ الشديد ان هم رجعوا زي ما قلنا في الميناء، لحقوهم في الميناء لكنهم لم يدركوهم، فرأوا السفينة قد نجت إلى الحبشة مهاجرة. ده عمل عندهم غيظ قوي، تفلت منهم اللي كانوا بتسلوا عليه الصباح والمساء. فصعوبة الهجرة الثانية كانت أشد بكثير من الهجرة الأولى، لاشتداد الأذى وسطوة العشائر عليهم سبحان الله العظيم، ونجاحهم المبدئي في الهجرة الأولى جعل قريش متربصة له، يصطنون أنهم قد يسلكوا هذا الطريق مرة ثانية، إن هم يفروا عن طريق الإيه؟ عن طريق الهجرة. فبدأوا يراقبوهم ويراقبوا المواني ويحاولوا يحولوا بينهم وبين الإيه؟ وبين الهجرة. إلا أن الله عز وجل قدر وشاء أن تكون هناك هجرة ثانية، وكانت لثلاثة وثمانون رجل، كان منهم عمار بن ياسر ومن خيرة الصحابة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلم تسكت قريش على هذا الأمر، بل أنها أرادت أن تؤمن تجارتها بأرض الحبشة، فبدأ لهم أن يبعثوا برسل، وده اللي وقفنا عنده، برسل مكيدة منهم إلى إيه؟ إلى النجاشي، ليرد لهم هؤلاء في نظرهم الشاردين، ده صحابة المهاجرين، ليرد لهم هؤلاء فلا يجعل أرضه مأمن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فبعث بأدهى العرب من قريش ليستطيع أن يناقش النجاشي وأن يلهم الحجة، وده خلانا نقول إن أسأل الله عز وجل أن يجلب الحكمة على ألسنتنا، أن هناك أقوام خصهم الله عز وجل بالحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعتبر نجاح الخطة كثيرة، فاختاروا أدهى قريش، وقع الاختيار على عمرو بن العاص وعن عبد الله بن ربيعة، وهما كان وقتئذ على الشرك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان كلامهم مع أنهم مسوهين، إلا أنهم كانوا يتحركون مقابل خطة مدبرة. وإحنا بنقول إحنا دلوقتي في صفحة 48 من كتابنا، ونزل الرجلان بالحبشة تحت خطة مدبرة. فهل الإنسان إذا كان هناك له عقل وعقل مسدد برضو يمشي كده من غير تخطيط؟ لا، عدم التخطيط تخطيط للفشل. يعني لما تكون سبحان الله، أسأل الله عز وجل أن يستعملنا نحن نرضيه، لما كنا سبحان بيعظيم كده في التربية عملي وغيره، كان بيقولون إيه سبحان الله، مهما تكون المدرسة مؤهلة ومسددة وشطرة، تحضيرها الله مرزقنا وعنا والله في جانب الدعوة يا رب أمين، تحضرها للدرس بين يدي الحصة يضفي على كلامها الترتيب، الإفهام، الخصائص بقى بتاعت المعلمة الجيدة. فلذلك كل واحد يقول لك أنا بحب، أنا باخد بالكبشة كده، أنا بقول أنا هراجع القرآن الكريم، أعرف ناس كده سبحان الله بفتح واللي تطلع لي، بحس انها رزقي. جت غافر ارجع غافر، جت المره دي الرعد احس ان رزقي في الرعد. لا ليه؟ ليه ما فيش خطه مراجعه للقران الكريم؟ سبحان الله، خطه انا مش هخرج من موضوعنا سبحان الله، بس خطه حفظ جديد، مراجعه قريب، مراجعه بعيد، يبقى الانسان ماسك كده ربنا يردنا لكتابه ردنا جميله، وذريتنا والمسلمين تبقى ماسكه المصحف كله، في اول المصحف، في وسط المصحف، في اخر المصحف. لو صح حفظه من البقره يبقى سبحان الله، يبقى لسه هتوصل لعامة، يبقى عندها جديد في عامة، او اعكسي، يبقى فيه بعيد وقريب وفيه جديد سبحان الله. لو مخلصها يبقى عندها فضل عز وجل برضو حمد بمين موزعة بين جوانب المصحف حيث ما يتفلتش منها. عرض طولي وعرض حمد بمين الخاتمات اللي هي المستعرضة والختمات كثيرة المكابرة، يعني مثلا ايه، يعني تاخدي صورة مثلا وتكرريها كذا مرة، او تاخدي دي بتكرر لي الصورة نفسها فبتدي في نفس المكان، او تجيبي المصحف من الجلدة للجلدة، ده بيعطي فضل دجال تركيز. المهم ان في خطط كثيرة جدا، خطط لحفظ القرآن، خطط زمنية، خطط بالطريقة تؤدي للحفاظ الى تحصيل اعلى قدر في من تذكر القرآن الكريم. طيب اللهم صل وسلم كثيرا. إذا مع عقلهم كانوا يعتمدون خطة مدبرة، فكانت هذه الخطة قائمة على أنهم يتصلون أولا بالبصارقة ويعطيهم الهدايا ويوضح لهم الهدف ويلقنوهم الحجة حتى إيه؟ حتى يتضح موقفهم أمام النجاشي. فإذا حضر النجاشي كانوا كلهم على قلب رجل واحد مؤيد لهؤلاء، لخطة هؤلاء من عفوهم الله عز وجل الدهاء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى كانوا خطة مدبرة جدا، اتصلوا بالبطارقة، سقوا لهم الهدايا، عرفوهم هتقولوا ايه، ما المطلوب، ايه الهدف اللي احنا جايين عشانه، وانتوا هتقولوا ايه، تلقنوهم الحج عشان ايه، علشان نحصل هذا الهدف. ثم باسلوب بارع، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ان احدكم الحن بحجته من اخيه، اسلوب لحن، اعطوا جدلا، بداوا سبحان الله العظيم يتكلموا بكلام منسق مرتب للنجاشي. لولا ان الله عز وجل قد اكرم النجاشي بعداله وحكمه ودهاء تصرفهم لكان سقط في هذه الخطه المدبره من فوره، لكن الله عز وجل رزقه سدادا اعلى، ونصر الله عز وجل اولياءه، فالله عز وجل ينصر بالسبب وبغير السبب. فقالوا ايها الملك انه قد ضوى الى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دينهم واللي احنا قلناه، وأيدهم البطارقة حسب الخطة، ولكن النجاشي احتاط فتأدب سبحان الله بهذا الأدب الذي علمنا إياه في كتابه العزيز، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق. كان من الحكم بالحق أن يسمع إلى الطرفين، فسمع لهم ثم أذن لجعفر بن أبي طالب أن يتكلم، وهذا الذي نبدأ به كما كنا في اللقاء الماضي. فتكلم جعفر ابن أبي طالب، فما الحوار الذي كان بينهما؟ نترك سيدنا جعفر رضي الله عنه وأرضاه يحدثنا عن هذا الذي كان بينه وبين إيه؟ وبين النجاشي. فتكلم جعفر ابن أبي طالب وقال أيها الملك، وهو إنزال الناس منازلهم، خلي بالك سبحان الله، يعني ينهى أن نقول سيد الأسياد أو ملك الملوك، لكن هنا أيها الملك الرئيس تفضل سيادتكم، السلام عليكم، الحاجات اللي بنعملها بين يدي الخطاب لننزل الناس منازلهم. كنا قوما أهل جاهلية، عارض بثبات جم مسالب العقيدة الجاهلية، مسالب المعاملات الجاهلية أمام النجاشي، كأنه ينقل بيئة العرب أمامه فاضحا إياها، موضحا لكل مساوئها، فخلى النجاشي كانه قاعد بينهم ورى الوضع. فقال وهم يسمعون وهو لما يقول صادق، فقال كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، صح، يعبدوا الأصنام لله وعزه وغيرها، ونأكل الميتة. طبعا نأكل الميتة، بل يشرب دمها ويعتقدون أن الدم فيه تقوية، وخاصة الدم المسفوح وغيرها. ونأتي الفواحش، طبعا الزنا وغيرها، وتعلمون نكاح الشغار، وأن كل امرأة كانت ترفع في مكة كانت ترفع بغير راية تستجد بها الرجال، فكانوا يقيمون الفواحش، وكانوا يخرجون عن عقولهم بشرب الخمر ومتابعة الكأس وراء الآخر. فيأتي أعقل العقلاء بالرزيلة، وتأتي الفواحش، ثم قال ونقطع الرحم، وقد كان ذلك فيهم. وإنما امتدحت السيدة خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتعبد بعبادة منفردة عن قومه، أنه يختص وإنك لتصل الرحم، وكانت تذكر ذلك لأنه هذا الذي يصل الرحم وسط أقوام يقطعون الرحم من باب الصلاح في وقت فساد الناس، وهم كذلك كانوا يقطعون الأرحام. وما أدل على ذلك من قطيعة قطعها أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم إثر كلمته: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، تبا لك سائر اليوم. قال هذا جماعتنا، كل بسرعة كده الأرحام اتقطعت لما قام النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا يقول هذه الكلمة، فهناك شواهد تدل على ذلك. ونسيء الجوار، مستقلنا هو كيف كان جوار أم جميل للنبي صلى الله عليه وسلم حين كانت تضع الشوك على رأسه، كيف كان أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قومه هم جيرانه وأنسابه وأحسابه، لما كانوا يضعون سلى الجزور على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ويأكل منا القوي الضعيف فعلا. وإحنا كنا تكلمنا عن المناسبة التي كان فيها حلف الفضول، صح ولا لا؟ هم إقامة العدل بمكة، إنهم ما يكون فيهم مظلوم إلا ردوا إليه حقه، فكانت قائمة على القوي وأكل الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه، يعني سبحان الله قد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذا ليس بدخيل عليهم ولا مدعي، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف الحسب والنسب والسلوك والخلقة والخلق، فذكر أنه ليس بغرابة منهم، فقال حتى بعث الله إلينا رسولا من نعرف نسبه وصدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام، نعرف نسبه عليه الصلاة والسلام وصدقه عليه الصلاة والسلام وأمانته عليه الصلاة والسلام وعفافه عليه الصلاة والسلام. فدعانا صلى الله عليه وسلم إلى أن نوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. إذن أول حاجة ضبط عقيدتهم، ثم انتقل، وهذا المراد، ثم انتقل إلى ضبط معاملاتهم. أما ضبط العقيدة فسبحان الله، عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه: إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ تذكر كان جميلة جدا، تذكرها سبحان الله صغيرة من مسجد التوحيد للشيخ محمد حسان ربنا يبارك له، وكان بيدينا خطبة الجمعة، بس دينا فكرة منها يعني. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه: إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ سبحان ربي عظيم. إشراك النصارى مريم العذراء سيدنا جبريل ثلاثة في واحد، ده يدل على أنه لا عقل لهم، سبحان الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كم خاطب الله عز وجل في كم من الصور. إشراك المشركين الآلهة من دون الله عز وجل معه جل شأنه سبحانه وتعالى جل جلاله. فالعقل الراجح والرأي السديد هو من يعلم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولك أخناتون هو اللي كان بيقول على التوحيد، أنا من أخناتون ده بيقول توحيد علشان الفطرة السليمة تقول توحيد، بس شرط لما قال كلنا نعبد الشمس، ما هو اللي قال دعا إلى التوحيد، بس في الآخر إيه؟ قال كله إله واحد الشمس، جاب نصف الحقيقة ودنس الآخر فبسط الحقيقة. فالعقل الراشد يعلم لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدتا. دليل الامتناع، إذا كان سبحان الله، إذا كان هناك تعدد آلهة، هذا الإله أمر بشيء وهذا الإله أمر بآخر. الحمد لله، ده احنا ما نرضاش نبقى اللي الإله يشرك معه ابنه أو مراته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. لا ولد ولا شريك ولا ولي، سبحان الله، لأن العقل الراجع والحكمة تقتضي أن يكون لهذا الكون إله واحد متصرف مدبر متحكم، وهذا أرحم ما يكون بهذا المعبود الذي يعبده ويستجيب له. فأي حد عنده عقل يدعى إلى التوحيد يستجيب، سبحان ربي العظيم. أول ما ذكره ذكره بمبدأ التوحيد، فقال: فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه. ثم انتقل إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من إتمام الخلق. بعثت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فثبت الخلق الحسن فيه كما نعلم من الكرم والشجاعة وغيرها، وأصلح النبي صلى الله عليه وسلم ما فسد فيه من خلق. فقال: أمرنا بصدق الحديث عليه الصلاة والسلام، وأداء الأمانة عليه السلام، وصلة الرحم عليه الصلاة والسلام، وحسن الجوار عليه الصلاة والسلام، والكف عن المحارم والدماء عليه الصلاة والسلام، ونهانا عن الفواحش عليه الصلاة والسلام، وقول الزور عليه الصلاة والسلام، وأكل مال اليتيم عليه الصلاة والسلام، وقص المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. انتقل بعد العقيدة إلى الإيه؟ إلى المعاملات. يا جماعة، دول بمثابة تذكير من جعفر بن أبي طالب للمسلمين بما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاملات. فحطها كده، قول لنفسك: سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإيه؟ أنا أكذب ولا لا؟ أنا شكلي إيه في الأمانة؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خالك. تدي أدي لنفسك في صلة الرحم، تدي أدي لنفسك في حسن الجوار، بالك أدي إيه ما زودتيش المرق ودفعتي إلى جيرانك، اتقيت الله عز وجل في سفري معاي بجيرانك، رأيت الحسن فباركتيه ورأيت السيء فكتمتيه. إحنا بس كده وإحنا عدينا عليهم بسرعة، سبحان الله. لكن أنا عايزاكي ربنا يبارك فيكي تجيب الكل واحدة حديث وتدي لنفسك درجة، واللي تديه درجة ربنا يثبتك على الحق، الحمد لله. اللي انت ناقصه فيه هنحاول نكمله. لأن جعفر بن أبي طالب اختصر في خطابه جملة من المعاملات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاب المعاملات المركزة التي بها صلاح المسلمين. يعني أنا عندي معاملات كثيرة جدا، بيع وشراء وغيره، سبحان الله، لكن اللي قاله ده على رأس كل المعاملات. فأنا في نظري أنه لا يسع الإنسان أن يكون أهلا لحسن إسلامه إلا وأن تكون الأخت فضلة زوجان مستوفية هذا الذي ذكر. وده بيتكرر لأن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم به، وقالت أن الله لن يخزيه لأنه يسمع هذا الصنيع. وانت برضو هنا جعفر ربي طالب قال إن إحنا وخلف النبي صلى الله عليه وسلم بيتبع شرعه ده عشان أمرتنا بكذا. فهذه تمثل ركائز المعاملات. فأنت لو ما بتجيبش الركائز وما بتجيبش أعلاها يبقى أنت لأدناها أضيع. وبالتالي واجب عليك النهاردة ربنا يعيننا وإياكي أنك تحط لنفسك: واحد، صدق الحديث، اثنين، أداء الأمانة، ثلاثة، صلة الرحم، أربعة، حسن الجوار، خمسة، الكف عن المحارم، ستة، أثناء ترك الفواحش، سبعة، قول الزور، أكل مال اليتيم. وشوفي نفسك درجتك إيه وجزاك الله خيرا، عشان إحنا عايزين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم كثيرا نساند سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مرة بالصلاة عليه زي ما قلنا، مرة بحفظ سنته، مرة بتتركها، مرة بتطبقها عليه السلام. فإحنا هنعمل إيه؟ هنحاول نطبقها وندي نفسنا درجة. هتجيبي صدق الحديث، هتجيبي حديث عن الصدق زي مثلا صدق يهدي البر، أي حديث سبحان الله العظيم، عن الأمانة آية المنافق الثلاث، عن صلة الرحم من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، عن حسن الجوار من حسن الإسلام اللي هي بتاعت اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، اللي كان أتت امرأة تذكر من صلاتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكر امرأة وكانت إيه خيركم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لجاري. أي حديث ضد نفسك واجب، أول ما رزقنا التطبيق، كف عن المحارم والدماء، النهي عن الفواحش، قول الزور، اللهم فرج كرب اختي في الله والمكروبين، والله زوجها رفع عليها ربنا يبارك فيها قضيه خلع وظالمها سبحان الله. والراجل قال لها بس يعني انا هجيب لك، مش هكلفك، انا هجيب بس شاهدين زور يدعموا القضيه فيشهدوا بالذي حدث لكنهم لم يروه. بلاي بقى اللهم فرج كربه. قلت لها هيك لي هو ده حدث فعلا كان بيضربني، بس كلها لما اروح البيت بيضربني بيعمل لي كذا، مفيش حد دخل شاف الوضع ده. انا كنت كمان بخفي عشان استر، ربنا يسترهم ستر المسلمات يا رب العالمين. فهتجيب بقى اثنين ما يعرفوهاش ولا تعرفوه تقول لي شفتها بيضربها؟ اه الشاهد يعني شهدت عينه سبحان الله. الا وقول الزور، الا وشهاده الزور، الا وقول الزور. حديث ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثه، الاثنين وكان متكئا فجلس، قال الا وقول الزور، الا وشهاده الزور. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها لعظمها، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت. اعطي النفس كده ما ايسر، اعوذ بالله ان يكون الباطل يقف على كلمه فأشقى القوم ينطق بها شاهد زور فيرتفع الباطل، ولكن لأوان سيسحق سيمحق بهذه الشهادة المداعمة له، شهادة زور. قول قدام حماتها آه شفت والله شفت وحياتك يا دب مصحف، وحياتك يا دب مصحف، والله ناس غريبة جدا، وحياتك يا دب مصحف حصل حصل والله العظيم. جابوا في محكمة شاهد بيقسم وغلط في قسم الراجل اللي بيقوله، مكتوب احمد قال محمد، الراجل بيقوله الارض انت كمان مش عارف تحفظ الراجل اسم الراجل اللي قلنا تقول عليه، شاهد مش كده خلاص جاي 200 جنيه اكمل 200 جنيه بيقول والله حصل. اعوذ بالله. قول الزور واكل مال اليتيم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مش عارفه ربنا يعافينا. اكل مال اليتيم طعمه حلو في بقهم ازاي وهو نار بتعشش في بطونهم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يتيم لا عائله له، ما أيسر إنه يتكل ماله الآن عيانا بيانا. يا حبيبي يا أخويا اسحبوا الموبايل ده ذكرى، ده الحاجة الفلانية ما شكلهاش اعمليها باسم فلان، ما تحطيش أنت في مجلس الحج، ما تمضيش عشان يبقى تحت الأمر تحت أمر الأم تصنع وتعبث بمال اليتيم ما تشاء. اتقوا الله في مال اليتيم وقذف المحصنات، أعوذ بالله من هذا المنكر الشنيع، البهتان، الإفك، الفرية. خذ لسانك شوية واتق الله. أعوذ بالله. أما تعلمي أن الديان لا يموت، أن محكمة العدل الإلهية تقام يوم القيامة؟ أما قصف المحصنات فتراه العيون في الدنيا جزاء من جنس العدل، الديان لا يموت، فضلا على ما يلقاه العبد يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله عز وجل. وما من أحد إلا سيقف أمام ربه تبارك وتعالى فيكلمه ليس بينه وبينها ترجمان، تنزلين من عندها راجل. أعوذ بالله. الله قالت الكلمة دي على منتقبة أمام عيني، حسبي الله ونعم الوكيل، وطلقت وكانت يتيمة لطيمة، اللهم فرج قلبها على جوزها اللي ما بيراعيش ولا يتقي الله فيها، فضلت بيرك مية جابت شباك. انا بقيت اتظلم من غير ما يبقى حد معاكي ليه؟ انت والله من ايامي زعلتني ده فلان نازل عندها. اعوذ بالله، استخو الله بالكلام. وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف. مش كفايه الله يعينهم ويجوزهم ويعفوهم؟ مش كفايه ان هي ايم لم تتزوج؟ مش كفايه ان هي حتى الان ما اتجوزتش ربنا يعزهم؟ او غلبانه سيد كسرت وكسرها طلاقها، او ارمل تسال الله عز وجل سترا يحيط ضريني كده وافضل لرب عيالي وخلاص؟ ليه؟ اما تخشى الله عز وجل؟ والناس بقى والفيس وغيره حسبي الله ونعم الوكيل. اخبار والله انا قلت انا ما بحبش، ما خلاص كرهت الاخبار، كرهت اخبار المنصور كذا مع كذا وكذا مع كذا وجهه الله عشان كذا، لا ومش عارفه ايه زنا ما حد. الحاجات دي ايه بتتقال وبتتنشر؟ ايه قواعدها؟ فين بيتكلم ده بيتكلم بناء على ايه؟ وامرنا ان نعبد الله. المهم في المعاملات خلي بالك قوي، ادي لنفسك درجه. اعادها مره ثانيه لاهميتها، وهو امر التوحيد الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم من اجله. ده انا بقول لك ده احنا بنتذاكر المعاملات، خلي بالك كمان من أمر العقائد، خلي بالك من عقيدتك، ربنا يعافينا من الفتن، خلي بالك إن فتن الشبهات الآن مستحرة. اللهم احفظنا. دعاء ده كنت يعني احفظني يا رب يعني وانا صغيره قلت يعني بدا بيه روتين يعني الدعاء من السنه فبقوله. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقضين، واحفظنا بالاسلام الدعاء يا رب العالمين، ولا تموتن الا وانتم مسلمين. كنت مستغرب قوي يعني احفظنا بالاسلام يعني رب ارزقنا الايمان، هي ايه المشكله؟ المشكله كبيره. اللهم لا تمتنا الا ونحن على المله السمحة على الصراط المستقيم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لذا الموضوع كبير، ممكن ربنا يعطينا الحسان حركاته وسكناته، أعوذ بالله، وضل عن دين التوحيد عن الإسلام. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في إسلام كذا ولا كذا ولا غيره، اللي اسمه بمنأى عن كلامه وغيره، اللي بيعملوا خطة لوضع الشبهات في قلوب الناس وتستقر يستقر الشك فيها. حسبي الله، انا اخاف الفتن فلا اريد ان اسمع. وان اردت بقوم فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. الفتنه بتسرع والشبهه بتسرع الى القلب فتستقر. اوعي تعرضي نفسك للشبهه وتقول اما اشوف بيقولوا ايه عشان ارد، لا، الرد لاهله. انقي بنفسك، ابعدي ابعدي عن الشبهات مطلقا. فتفقدي، ونحن نتكلم عما قاله جعفر بن ابي طالب، تفقدي توحيدك، شوف شو علاقتك ايه، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، ان تؤمن بالقدر خيره وشره. مراتب الايمان كلها، ربنا يرزقنا اياكم العقيده الصواب. هيا بنا نؤمن بالله ساعة، هيا نؤمن بالملائكة ساعة، ونحبهم ليشهدوا لنا ويدعوا لنا ويحبوننا. هيا بنا نحيا خلف الرسل، هيا بنا نحيا في ظلال الكتب، هيا بنا نعلم عن يوم القيامة ونخشاه، ونسأل الله عز وجل وعده، ونخشى من الله ونتعوذ من وعيده. هيا بنا نسبح في أقدار الله كيف تسير الخلق، فنؤمن بالقدر ساعة، زي ما الصحابة كانوا بيقولوا كده، هي نؤمن، هي بنا نؤمن ساعة. شوف كده إيمانك، اللهم ارزقنا الإيمان الكامل، سبحان الله. فقال وأمر أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالصلاة، العبادته قال على التوحيد. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم كثيرا. كلمنا عن التوحيد وعن المعاملات، ودخل التوحيد ثاني علشان يؤكده، ورجع للعبادات. وكأن العقائد، المعاملات، العبادات، هذه اصول لابد للانسان ان يحرص على تفقدها ليصح منه اسلامه. وامرنا بالصلاه، والله واحده بعتني سؤال ثاني، زكي ما بيصليش على سطر ويسيب سطر، تنفع الجوازة ولا كده يفك العقد لكفره؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. انتشار التهاون في الصلاة وترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، الزكاة والصيام، أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فعدد عليه أمور الإسلام، تتبع انتباهي العبادات، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم الله علينا، وأحللنا ما أحل الله لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من القبائل، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك، وهذه أيضا من الحكمة، خرجنا إلى بلادك واخترناك ورغبنا في جوارك، فإنك لا يقوم عندك أحد أيها الملك، وهذا حق جرى عن لسانهم. واحدة انفخيها عشان تفهم، مش عايزينهم بينفخوه، لا، ده إنزال الناس منازلهم يعينهم على أنفسهم فيحكموا بالحق. إذا أنا بنزل الناس منازلهم بعينهم على أنهم يحكموا بالحق، مش يبقى بيني وبينه القضية اللي بيني وبين عمرو بن العاص وقلة أدبه في العرض. يا ريت الحتة دي تبقى تكون أنا. أيوه أنت اللي هنا المديرة، شفت اللي الست دي عملت فيا؟ أيوه مش عارفة، أنت يا ست أنت ما تقولي إيه، تخلي القضية أنا ست أنت مش محترمة وأنت بتتكلمي ليه؟ فسيفرغ الإنسان من القضية إلى قضية الإيه؟ الخطأ في في في في في الشخصية المقابلة أو غيره، وهو من العقل والدهاء. ذكر أنه أهل لأن يكونوا في جواره، وأن يكونوا في بلده، يكونوا في بلده، وأنه رجل لا يظلم عنده أحد. فلما سمع النجاشي هذا طلب من جعفر قراءة شيء من القرآن. جاءت الحكمة على لسان جعفر، حكمة البشر، ثم ألهم الله النجاشي إلى أن يستلهم هذا الطلب، يلهمه كده هو، يطلب منه علشان يستعان بحكمة البشر إلى قول أحكم الحاكمين. وكل ده اتكلم على إيه؟ عن لسان. فأجب هذا عشان حكمت على لسانه. تخيلي بقى لما تخش الآيات، فارق بين جمال ما سقنا من كلام جعفر بن أبي طالب وترجمته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر، وبين كلام الله عز وجل. ولذلك تجد إن النجاشي كأنما أعجب بكلامه كبشر، أما في كلام الله عندما سمعه فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته وبكى الأساقفة. سبحان ربي العظيم. وهذا تأثير كتاب الله عز وجل على سائر البشر، سبحان الله. وكما قال أنه من مشكاة واحدة، هو يؤثر كلام الله عز وجل له تأثير على عباد الله جمعا. ولقد ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى في أمر تأثير كتابه العزيز على أهل الكتاب فقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، الآية، وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والله أذكر واحدة نصرانية، سبحان الله، لقيتها ماسكة كده لبسة شكلها غريب، لبسة تحجيبة كده، فسلمت على، كانت عنده طبيب يعني بتاعته، فسلمت على الست الممرضة اللي قاعدة وقالت لي سلمي على فلانة. فأنا استغربتها يعني محجبة متبرجة يعني ست، فأول ما شفتني زي ما تكون يعني لقيت حاجة كده كنز. فأنا من عاطفتها الجياشة ليا استغربت. فراحت الست دي مايلة عليا وقالت لي: دي نصرانية أسلمت ومش معرفة أي حد، وسبحان الله بتصلي في مكان مهجور، مش عايز اقول بتصلي في بيتها فين، وبتعمل ايه، وكل واحده تقول له وجوزها تقول له انا بحب الحشمه وممتنعه عن كذا وكذا. سبحان الله. المهم خلاصه القصه بقول لها جمعني الله عز وجل في لقاء خاص، فبقول لها: ايه سبب اسلامك؟ هيك والله انا كان ليا جاره بتعلي القران بصوت عالي جدا علشان تغيظني. انا هي فاكره ان هي كده بتغيظني، وانا والله والله والله بروح جنب الشباك والزق اذني، واحيانا بحط ودني على طوب الجدار علشان اسمع لذيذ خطاب الله لخلقه. اللي خلاها تسلم سماع القران الكريم، سبحان الله. تمشي في الشارع، اللهم إنا نسألك ما سعى فضل، تتصنت في القرآن، اللهم ارزقنا كده سبحان الله أن نكون سمعه الذي يسمع بك، فلا تسمعي إلا طيبا، فيسارع القرآن إلى قلبك عن طريق بوابة مسامعك. اللهم ارزقنا. القرآن له تأثير. طب جايبين كده سبحان الله العريفي، انا اللي فتحت مره كده، ربنا يبارك في الجميع يا رب امين. فكان يقول سبحان الله راح لبلد اوروبيه، مش فاكره قوي القصه ربنا ذكرنا، لكن لقى راهبه فحب يكلمها، بتقول انت لابس كده ليه، والمهم حب يدعوها، فقال لها كلام عادي منمق، يا ريت حد يبقى انت تعذبه من يوتيوب او كده. فلاقي ايه، ركبنا التاكسي، وبعد ما ركبنا التاكسي وقفنا في المحطه، وبعد كده راح قارئ لها ايه، بكت في الآية وقالت له لا ديني زي دي. لا ايه الفرق، طب انت مش فاهم، ده عربي منغم وده عربي منغم. قالت له ده كلام الله وده كلامك، وهي ما تعرفش لا عن اللغة العربية ولا عن كتاب الله عز وجل. قوة التأثير. شفت كده برضو في واحد اختها كانت بعتها لي سبحان بياضين، راجل داخل على جزارة محل عادي، لا مشغل سبحان بياضين، مشغل قرآن سبحان الله، حتى لو سمعتها كان ماهر النقل في آيات، راجل مسلم بيشتغل في بلد أوروبية، شغل كده بالصباحة شغل القرآن، راجل وقف متنح يقول له علي علي مش يقول له كده ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، وقصص. اللهم ارزقنا حلاوة القرآن، اللهم اخلط حلاوة القرآن بشفاف قلوبنا، ولا سيما ونفضل بعضها على بعض في الأكل. في آيات يا جماعة أفضل من آيات، بدليل أعظم آية اللي احنا كلمنا قبل موسى، أعظم آية آية الكرسي، آية الكرسي مختلفة عن بعض الآيات. في أرجى آية سبحان الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، في ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الفاتحة مختلفة عن كل الايه، عن كل القرآن. فسورة مريم لها جمال، فواصلها زكريا، خفية، ولية، رضية، ثوية، سبحان الله. نهايات الآيات تسرع، مش عايز اقول موسيقى القرآن، اقول ايه يا ربي، سورة القرآن تسرع، عشان نفقا بالقواريز تسرع الى القلوب، اضف الى احتوائها على اعجاز الله عز وجل في صنيعه مع خلقه وعليه هجمه سبحان ربي العظيم، احتوائها على قصة جهاد الانبياء، هي جميلة، سورة جميلة. يعني كانت سيرة تعرفي مع اخت، بقول لها سبحان الله العظيم انا قابلت لك اول مرة، قلت اه وصليتي وقرأتي معانا سورة مريم اولها، مش هنسى هذه، اللهم اجعلنا من اهل الكتاب والسنه واياكم والمسلمين، سبحان الله. في ايات كده جميله، فهو اختار اختيارا موفقا حين اراد ان يسمعه القران، فيشرح الله به صدره فالتمس من القران ما فضل الله ازكاه من اجمله، قول الله بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا أنت فأنا أحبها فكفاية غصب عني هكمل سبحان ربي العظيم. الله ما أجمله. فقال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، ده هو ده كلام ربنا، وده الحق الذي جعله الله عز وجل في قلوب المخلصين. شفتي ورقة ابن نوفل لما تعرض عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال له هذا الناموس، ده اللي نزل عليك ده جبريل وده كلام ربنا، هو كده، هي هو كده ريحته كده. ولذلك عرف النجاشي هذا الذي جاء به والذي جاء به عيسى ابن مريم في ربنا من شكاوى حدا. ولذلك عمرو بن العاص نفسه قبل ما يسلم لما دخل بيستعبط عليه مسيلمة الكذاب قال من الفيل وما أدراك ما الفيل إن له زلوم طويل. عمرو بن العاص قال له إيه؟ ما استغفر الله رب شيل كده يعني عندنا كذا وما أدراك ما كذا الحق وما أدراك ما الحق استغفر الله يعني استغفر الله. لكن ده كلام ربنا ده كلام عادي. قال له والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كذاب. يعني كده عمرو بن العاص أنت بتستعبط ليه؟ أنت بتصدق نفسك؟ أنت عارف إن أنا عارف إن أنت كذاب. والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كذاب. ولذلك والله العظيم العالم من اللي ما بتفهمش ده يقول لك يا طلع البدر علينا صدق الله العظيم. ياه انت في الترعة خالص. ده حول قوة الا بالله. يعني انا ربنا ما يحرمني منكم يا رب واجعلنا واياكم اهل للدعوه والدين. رحت ادعو ناس كده انت واخده على اخواتك بتقولي الشاهد من السنه من غير ما تقولي قال رسول الله. يعني مثلا تقولي والكيس الكيس من دان نفسه. فالناس عارفه ان دي حته من حديث. الناس بقى اللي تعرضت للقران من غير ما تحفظه يعني إيه في آية مثلا يعني بتقولي تقولك واحدة تقولك والله أنا نفسي أخلف بس مش دخلت عند الدكاترة تقولي لها إيه وعليا هي صح هي عارفة الحتة من سورة مريم. يعني لو مش حافظة القرآن عارف أنا تعرضت مع ناس تعاملت مع ناس مش عارفة بكلم نفسي بتقولون إيه دي حتة من القرآن بالنسبة لدي ده موجودة في سورة التوبة ده إيه بتتكلمي زي ما بتتكلميش بتتكلمي كتاب زي كتاب زي سنة. لا الموضوع يحتاج إلى قلب لم تنكس فطرته. مش تفتكر ان كتاب الله لما يبقى بجماله ده يخش على اي قلب يؤثر فيه فيبكي حتى يختطل رحيته. لا ده لما يدخل على قلوب صالحة اللي تعرف ان ده كتاب الله. لما تخش على قلوب مؤمنة تعرف الحق فيه. مش سيدنا هو دع ما يريبك الى ما لا يريبك معذرة واحدة تقولك مصلى على محمد واسم كسرة. أنا والله بعرفه على قلبي لما بلاقي قلبي انشرح بعرف إنه حق عرضه على قلبي لأي قلبي ما انشرحش يبقى ده باطل. مين حضرتك اللي قال قلبك معيار؟ متى يكون الحق ما الباطل ما حاك في صدرك الكريم ثاني يطلع على الناس ما حاك في صدري. ممكن انت لما تيجي تقرا القران يحك في صدرك ليه؟ لا انا هستشيخ ولا ايه اخلي كده بتخليكي تروحي لوحدك او فتره منكسه. طب نعمل ايه؟ انا كل لما اجي يعني يقولوا لي على النقاب بحس بقطه اهو داخلي لما بنشرحش خالص. وانا في قلبك المنكوس ربنا يعافينا ويعافيه مش انت يعني نسال الله العافيه في قلوب الناس المنكوسه. متى يكون القران له تاثير اللي بقوله ده على القلوب الصالحه اللهم اجعل قلوبنا صالحه. لان لو لم يقولها رسول صلى الله عليه وسلم ما صدقناها للقران. والقران حجه لك او عليك. اياتي القران حجه على البعض؟ اعوذ بالله. بس الشيطان بيحفظوا ليه؟ الناس بتوع الشبهات دلوقتي بيحفظوا ليه؟ بيحاولوا يضربوا بعضهم ببعض. لا يا حبيبتي ما تضربيش ايه بايه. لا ياتيه الباطل من بين يديك ولا من خلفك تنزيل من حكيم حميد. لكن الناس اللي بترتاب في الايه والله العظيم والله هذا حدث. واحدة قالت لي يا حاجة أما بتقرأ سورة استغفر الله يعني أما بقرأ سورة يوسف بابي غصبا عني لازم أتوضى في مازي إن صبة دي إن أعوذ بالله والله العظيم يا أم إيه هذه الآية للعفة ولا هذه الآية لإثارة الشهوة؟ إيه للعفة غريبة والله سمعتها من واحد أنا تنح دي الآية مختلفة عندك تماما. الحمد لله الدين بيخش اللهم لك الحمد على قلوب تزعن تؤمن تخضع وقلوب تانية أعوه. المهم نرجع في القصة. فلما سمع النجاشي فالثقوفة اللي حوليه ما عارفش يمسكوا نفسه فبكوا. وبالتالي جمع الله عز وجل بين حكمة جعفر وبين كلام أحكم الحاكمين فخاطب مندوب قريش وقال انطلق فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. خرج وفي اليوم الثاني احتال عمرو بن العاص بحيلة فقال النجيشي انهم ايه انهم هي انا فين السطر حضرتك احنا في الصفحة 49، وفي اليوم التالي احتال عمرو بن العاص حيلة أخرى فقال للنجاشي إنهم أي المسلمين يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. خلي بالك كان بيقرأ في سورة مريم. طب كمل في حكمة، متى أقف ومتى أنطلق؟ يعني ما رضاش يعمل معركة جدالية ولا نقاشية في أول يوم مع النجاشي، فهو كده يبقى ما كملش سورة الكهف للآخر. مين اللي عايز يعملها معركة بقى ويشعل نار الفتنة قبل إسلامه؟ قالوا بس خلينا نجيبه بقى الحتة اللي عليها الوجع. طب كمل كده الصورة. فدعا النجاشي وسألهم عن ذلك، فقال جعفر هنألف بقى يا جماعة، ده المصلحة الدين اكذب، ده الكذب للإصلاح. ما رأيت أنجى لعبد من الصدق، صدق رسول الله، الصدق نجاح. ما تحاوليش حتى تفهمي النجاح قاصرة ممكن. طب ايه يجلي الصدق نجاح وانا صدقت والدنيا كلها لخبطت؟ انت بتقولها الدنيا لخبطت بس الاخرة اتعددت، وهنا مش هبيع اخرتي بدنياي. لو ان الصدق الذي قاله رسول الله الصدق نجاح في الاخرة يا ستي مش في الاولى، مع ان انا بقولك سبحان الله الصدق نجاح في الاخرة والدنيا باذن الله. فلم يجد سيدنا جعفر من الصدق بد، لا انا هقول ولازم هقول الحق لان ده امر دين، امر اعتقاد. قال نقول فيه الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول. مستني بقى الناس تعمل فيه ايه؟ تقطعه. قال الله عز وجل ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ منه ولدا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم الإقرار بالوحدانية، وإن الله ربي وربكم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وعندها أخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال والله ما عدا أي ما جاوز عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، اذهبوا فأنتم شيم أي آمنون بأرض، من سبكم غرم وما أحب أن لي دبرا أي جبلا من ذهب، وأني أزيت رجلا منكم ثم ما أمر برد الهدايا على مندوب قريش فخرج مقبوحين وأقام المسلمون بخير دار مع خير جار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في الحقيقة أن هذا الموقف مليء بدروس، مليء بالعبر. أولها ثبات المؤمنين على عقائدهم مهما التفت بهم الشرور، لأن أفضل غربة سمت روحهم سبحان الله، وطمأنت نفسهم ارتاح ضميرهم بالصدع بحقيقته من حقيقية سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك وضحت هذه المقطوعة أنه يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا دليل مش بس هنا بس، عارفين كمان لما النبي صلى الله عليه وسلم هيروح عليه الصلاة والسلام رحلة الطائف وياخد عليه الصلاة والسلام مستضعف، هنبقى نعيشها المرة الجاية أو يمكن شعب أبي طالب مرتين كده ولا حاجة، ويخرج النبي ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار مطعم ابن عدي في جوار كاسر يجوز، فيجوز أن يدخل المسلمون في حماية غير المسلمين إذا كان هناك حاجة في ذلك. كذلك الله عز وجل حقق بالهجرة للحبشة أهدافا متعددة، منها دخول النجاشي في الإسلام، دخول طوائف أخرى غير العرب بقناعة الرأي وعدالة القضية المحكوم فيها أمام النجاشي فيفوز بفضل الله عز وجل بسادة الصحابة المسلمين في بداية الإسلام من هم غير قريش، من شرح الله عز وجل صدورهم في الحبشة. تمثل كذلك تحرك من النبي صلى الله عليه وسلم تحرك سياسي بيقولوا تحرك سبحان الله العظيم كما ذكروا لكسب الرأي العام، بيحول النبي صلى الله عليه وسلم زي ما دلوقتي بيعملوا القضايا دي قضية الإسلام إلى قضية رأي عام، فيستجلب النبي صلى الله عليه وسلم بلاد أراضي جديدة تشهد لدعوته، فتعمل القضية ما عادش قضية قريش بس يضحكوا على الحجيج اللي جايين، لا يبقى يلحق بها كده جوانب أخرى وتبقى قضية رأي إيه؟ قضية رأي عام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الأعلى يوم الدين. يكتسب الصحابة الكرام الحس الأمني فيكون الرعيل الأول في هجرتهم الأولى وتعلمهم كيفية الهجرة وكيفية الخروج وكيفية الخطاب مع الآخر والرد عن ملاحقة دينهم ومطاردتهم لدار هجرة قريبة سيدخلون عليها المدينة، بقى هيبقى سبحان الله لما يخشوا عليها وتعرضوا لذلك الأمر يعرفوا إزاي في مخالف من غير مدينتهم من غير قبيلتهم وسائل التعامل معه صورتها إيه صورتها إزاي. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك أغراض أخرى يرفع الله عز وجل بها أقوام وهي السلام النجاشي. النجاشي تعرفي ان كده سبحان الله انتهى الامر باعلان النجاشي للاسلام وعزمه على ان يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انت لو جيتي تشوفيها الله فانا نسالك من واسع فضل لو تخيلت كده رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته الله في مكه ازاي هيجي النجاشي ايه اللي هيجيبه دلوقتي الحج ويسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذعن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أتى الله عز وجل بالإسلام إليه ولم يأتي النجاشي للإسلام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. هذا الذي رزق الله عز وجل النجاشي. عشان كده يا جماعة اسألي الله عز وجل أن يخصك بالفضل وإن كنت أبعد. لأنه لا نعلم. من يريد الله عز وجل به خيرا. يا ده في ناس يعني دخلوا الإسلام ولم يسجدوا لله سجدة الأصير. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى على سيدنا محمد في الأولين وصلى على سيدنا محمد في الأخير. صلى على سيدنا محمد في المثل الأعلى إلى يوم الدين. قال على النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. يا شوفي بقى يعني أخوة الإسلام ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجل الصالح. يا نعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريبة في حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. يعني رسول الله صلى عليه صلاة الغائب صلى عليه صلاة الجنازة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلعل هذه المنحة التي كانت في هذه المحنة بالنجاشي بقلب النجاشي مستسلما للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تصلوا على رسول الله ولا لا يا جماعة؟ اللهم صل على محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي أزواج أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أختم بخبر سار جميل وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة أم حبيبة. على فكرة في يعني ربنا كان يسر لنا في السيرة يعني دروس مستفادة أكثر من كده على الهجرة، بس أكتفي بهذا القدر علشان المعاد كده سبحان الله نبقى زبطينه. نكتفي بأن الله عز وجل قسم للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهجرة زواجا مباركة، فيرتبط زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وارضاه أم المؤمنين استبطا وثيقة، ويحمل هذا الزواج منه لأحد المهاجرات الثابتات معنى كبير، إذ أنها رضي الله عنها وارضاها كانت ممن هاجر إلى الحبشة سيدة أم حبيبة، ورب العزة تبارك وتعالى جعلها تحت سيدنا عبيد بن جحش، ولكنه مات بأرض الحبشة، فأراد النجاشي أن يعوضها وهي في أرضه عن ذلك، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأمهرها 4000 بعث بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. فكانت زواج السيدة أم حبيبة عوضا لها عن زوجها الذي فقدته في دار الهجرة عبيد الله بن جحش، فعوضها الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمهرها النجاشي هدية من النبي صلى الله عليه وسلم 4000. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله.